وارسل المولى وارسل المولى ابو تايري وارسل المولى هاوي نبلغ القلابي ورسولي قاوة ولك غيقلي ورسولي قاوة ولك غيقلي ورخسولي تقيت هكراغيك اللي كم يرغى ورخسولي قاوة وواليك غيك اللي تنسنا من زودي تتصلي اختي لا تميمتي ورسولي قا وواليك غيك اللي ورسولي قا ارسل المولى وين ابلغ القلابي اما سناني بضيع ديك نزولي اللي تغيال بلادك وياضي راح سلتكي تكرغيك اللي كم يرغي